نستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هنتكلم على الله عز وجل بصير وأنت مبصر، لكن شتان بين بصر الخلق والخالق. الله سبحانه وتعالى سميع وأنت تسمع، لا واللي أقوى منك الجن، واللي أقوى منك بعض الحيوانات اللي ممكن تسمع على بعد 2 متر و400 متر و600 متر، وبعض الحيوانات تسمع الريح قبل ما تيجي، لكن كل الخلق سمعهم يختلف عن سمع الخالق. الله سبحانه وتعالى هو، يعني شوفي، بيديكي مثال على قوة الرؤية. وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق سم الصخر. تخيلي انت ماشية، بلاش انت، ثعلب، ديب، اي حاجة من اللي هي بصرها خارق، وفي صخرة ما فيهاش اي مسام، بيسموها الصخرة الصماء. طب اشمعنى صخرة صماء؟ لان الصخور اللي بيبقى مسقوبة او زي السفنج كده شوية دي، ممكن تشوفي من خلالها او يمر الضوء من خلالها. خدي بالك ان عملية الرؤية بتعتمد على الضوء، حتى الحيوانات الليلية والبومة والحاجات دي بتعتمد على جزء من الضوء، يعني هي عندها تحت الأشعة الحمراء، وعندها تحت الأشعة البنفسجية، وعندها الكلام ده كله، لكن لابد من شيء أي، يعني أي ضوء، أي ضوء ولو بسيط. لكن في الظلمة الحالكة لا أحد يرى شيء، لأن الجهاز البصري بيعتمد على الإضاءة. الجهاز البصري بيعتمد على إيه يا جماعة؟ على الإضاءة. يبقى إذن هذا جهاز مهما كانت قوته ليه شروط. فلما تبقى صخرة سودة صماء ما فيهاش أي فتحات، ما فيش أي إضاءة، وتحت الصخرة دي في ذر، الذر ده يا جماعة اللي هو صغار النمل، يعني في نملة وفي ذر. النملة اللي احنا بنشوفها، النملة بتاعت البيت الصغنططة دي، مش النمل الكبير، لا، نمل السكر الصغير. الذر بقى اللي هو الطفل بتاع النمل الصغير ده الظاهر أو يبدو إن هو قد لا يرى بالعين، لا يرى بالعين المجرد. الصغار دول هم سود اساسا، والصخرة سودة وما فيهاش اي مسام تدخل ضوء. الله سبحانه وتعالى يراها ويرزقها ويعلم بدايتها ونهايتها ومستقرها ومستودعها وترزق قد ايه. فتخيلي انت كائن صغير قد لا يرى بالعين، ليه هنبعد؟ ليه دبيب الذر؟ ايه دبيب الذر؟ البكتيريا، الفطريات، حاجات دي لا ترى بالعين، ولكن الله سبحانه وتعالى يراها ويرزقها وهي تسبح، لان ما في جماد ولا كائن الا يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى ما عدا الثقلين. الثقلين يعني لا يسبحوا إلا قلة. يبقى الله سبحانه وتعالى يرى أصغر شيء لا يرى بالعين المجردة ويرزقه، وله عنده بداية وله نهاية. الأمر كبير، مش مجرد الرؤية فقط. وسامع للجهر والإخفات، يعني مش انت بتسمعي الصوت العالي، لكن لو حد توشوش جنبك، لو انت سامعة قوي هتسمعي. طب لو حد بيهمس، ها؟ لا مش هتسمعي طبعا. لو صوت واطي خالص بحس انت سامعة صوت نفس بس. في ناس والله يا جماعة كتير اعرفهم لما بيتكلموا في التليفون، انا ما اعرفش اللي بيكلموه سامعهم ازاي، صوتهم بيبقى واطي جدا، ما تقدريش تميزي دي بتتكلم ولا ساكتة ولا بتسمع ولا بتعمل ايه بالظبط، من كتر ما الصوت منخفض جدا جدا جدا. طيب يبقى الله سبحانه وتعالى يسمع مطلق السمع ويرى مطلق الرؤية بلا حدود. المخلوقات تحتاج لإيه؟ عايز عايز ميكروسكوب، عايز نظارة، عايز مكبر. لا، الله سبحانه وتعالى يرى كل شيء. الكون ده كله كحبة خردل في كف الرحمن سبحانه وتعالى، بالشمس بالقمر بالنجوم بالكواكب. وخدي بالك ان الارض تعتبر من اصغر في المجرة، وهناك ملايين المجرات، والارض تعتبر اصغر كوكب في المجرة كلها. طبعا في اصغر منها بس هو اعتقد اللي قبل الاخير في الصغر. امنا عائشة رضي الله عنها وارضاها بتحكي لنا عن خولة بنت ثعلب، لما كانت بتحكي بتشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم في الغرفة. شوفي هما في غرفة واحد، وهي ذهبت تشتكي زوجها. طب واحدة هتقولي وهي ينفع ان هي تبقى موطية صوتها وامنا عائشة ما تسمعش؟ ينفع، لسبب ان ده مقام الشكوى. هي لو امنا عائشة رضي الله عنها وارضاها سمعت، هي كانت بتشتكي من جوزها، فعشان ما يبقاش ده مقام الشكوى لمن يقضي في الامر، فامنا عائشة تسمع ليه؟ وهي من حسن خلقها ما زعلتش، قالت لك قاعدة بتتوشوش وانا مش سامعة، واذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان، وما بيتناجوش. وشوفي كلمة التناجي، تناجي، ها؟ يعني ان شاء الله لما تاخدوها هتعرفي ان التناجي ده ان احنا بنتكلم ومتصافيين مع بعض، مش انت بتحكي لي مشكلة ولا بتحكي لي امر ضروري ولا لا لا لا لا. طيب فهي قاعدة تحكي للنبي صلى الله عليه وسلم، وأمنا عائشة بتسمع، يعني سمع كلمتين ومش سمع الباقي، وبعدين كلمتين ومش سمع الباقي. كانت خولة بنت ثعلبة بتشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم من زوجها، قالت أكل مالي وأفنى شبابي ونثرت له بطني، حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني. اللي هو اول ايه، واحد قال لمراته انت كظهر امي، يعني انت متحرمه عليا. فهي بتحكي له ده، يعني هو عايش طول عمره انا اللي بنفق عليه وشبابي ضاع عليه، و يعني نصرت له بطني انجبت لحد ما كبرت وانقطعت الدوره، تمام. دلوقتي بقى ظاهرة مني، يعني لما كبرت وانقطعت الدورة ما بقاليش في الخلف وما بقاليش في حاجة، دلوقتي بيقول لي أنت كظهر أمي، اللهم إني أشكو إليك. قالت فما برحت حتى نزل جبريل، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. يبقى إذن ما لم تسمعه أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها في غرفة، خدوا بالكم الغرفة دي مش حواليها بقى دوشة وناس رايحة وناس جاية، لا دي هادية. اللي منكم راح في الصحراء، في الصحراء بالذات أي صوت بيبقى عالي جدا، أنت لو قلتي أي حاجة بترن في الصحراء، فهي لا، هي رغم ان صوتها لا يسمع احد ومفيش رنين في الصوت ولا حاجة، الا ان رضي الله عنه. خدوا بالكم بقى، لما البخاري يقول عبد الله يبقى المقصود مين؟ عبد الله بن مسعود. عن عبد الله رضي الله عنه قال: اجتمع عند البيت ثقفيان وقرشي او قرشيان وثقفي، يعني يا اما اتنين من بني ثقيف وقرشي، او اتنين من قريش وواحد من بني ثقيف، هو مش فاكر ايه اللي فيهم صح يعني. كثيرة الشحم بطونهم، يعني تخان، قليلة الفهم قلوبهم، قلوبهم فيها والعياذ بالله عمى. والعمى يا جماعة اللي هو عمى الفهم والمعرفة لا علاقة له بالعقل وإنما بالقلب. ليه؟ هتشوفوا دلوقتي بيقولوا ايه. فقال احدهم: اترون ان الله يسمع ما نقول؟ قال الاخر: يسمع ان جهرنا ولا يسمع ان اخفينا. قال الاخر، يعني ثلاثة الحمد لله اغبى من بعض، واحد بيقول هو ربنا بيسمع اللي احنا بنقوله، فقال له لا، لما نوطي صوتنا ما بيسمعناش، لكن لما نعلي صوتنا بيسمعنا. وقال الآخر: إن كان يسمع إن جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. الثالث هو اللي قلبه فقه المسألة. ليه قلبه فقه؟ ما هو يا بيسمع يا ما بيسمعش، طالما إنه إله ويسمع يبقى يسمع كل شيء. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم نزلت فيهم بقى اللي هي إيه؟ وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. لا، ده هو ربنا بيسمع، ويوم القيامة هتشهد عليكم أسمعكم وهتشهد عليكم أبصاركم وجلودكم، ينطقها الله وتشهد وتقول أنتوا كنتوا بتقولوا إيه وكنتوا بتعملوا إيه. لما جه النبي صلى الله عليه وسلم قال سميعا بصيرا، أشار إلى أذنيه وإلى عينيه، يعني هنا السمع والبصر. طيب واحدة هتقولي طب ليه أشار إلى أذنيه؟ لأن الأذن عند البشر هي أداة السمع، هي محل السمع. الأذن عند البشر محل السمع. طب عند الله لم يرد، غيب، غيب ما نعرفش، لم يخبرنا الله سبحانه وتعالى. هو سميع، كيف؟ الله أعلم، لا ندري. يبقى إذن هنا، ها، هذه صفات نثبتها لله سبحانه وتعالى. مين اللي نفى الصفات؟ أول ناس يا جماعة اتكلمت في موضوع نفي الصفات الجهمية. طب ليه يا جهمية؟ قال لك لا، ده احنا بننزه ربنا، هو اسمه السميع لكن لا يسمع، زي سعيد كده وهو تعيس. وللأسف إن المعتزلة وافقوهم على هذا الأصل، قال لك سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، هو الاسم اسمه سميع. طب اشمعنى الجهمية كفار والمعتزلة فرقة ضالة؟ ليه الجهمية فرقة ليست من الإسلام والمعتزلة فرقة ضالة؟ ليه؟ ها؟ هقول لك ليه. الجهمية كانوا عايزين ينفوا الصفات عن الله سبحانه وتعالى، يعني عامدين متعمدين، عامدين متعمدين، عايزين ينفوا الصفات عن ربنا سبحانه وتعالى، مش عايزين له صفات، عايزين يلغوا اساسا ان في اله وان له صفات. المعتزله لا، المعتزله من كتر ما هم عايزين يعظموا ربنا في ليس كمثله شيء، نفوا فعل الصفه. يعني ايه فعل الصفه؟ ايه الكلمه الغريبه دي؟ هقول لك. الله سبحانه وتعالى يسمع، ومن صفاته السمع، هم قالك لا هي اسمها كده، بس احنا مش عارفين السمع ده ايه، مش المقصود بيه السمع ان هو اللي هو زي البني زي المخلوقين، امال المقصود بايه يا جماعه؟ قالك لا ما نعرفش، اسكتي. يبقى في واحد حب يعظم ربنا فنفى صفة بقى ضال مضل، في واحد حب يلغي وجود ربنا فلغى الصفات، هذا كافر خارج الإسلام. عشان كتير جدا بيبقى متلخبط. طب ليه احنا بنقول الجهمية مش فرقة مسلمة؟ وليه بنقول ان المعتزلة مسلمين؟ وليه بنقول ان الخوارج مسلمين؟ وليه بنقول ان الروافض مش مسلمين؟ هي هو دي هي دي المقاييس يا جماعة. المقياس ايه؟ انا جيت اعظم ربنا غلط، وليا سلف طبعا انا مش بخترع، جيت اعظم ربنا غلط وقعت في الضلال، لكن انا مش في نيتي تعظيم ربنا خالص، انا عايزه الغي زي الفلاسفه، انا عايزه الغي وجود ربنا فبنفي صفات، ها يبقى انا كده خرجت من الاسلام مطلقا. هي دي ايه؟ هو ده الفرق بين ان انا بلغي الصفه وبالتالي بقى في ناقد، أو إن أنا بعظم ربنا أو من خلال تعظيم ربنا بنفي الصفة فلا أقع في ناقد. هقف لحد هنا إن شاء الله، معلش أنا اتأخرت عليكم النهاردة، إن شاء الله أعوضها لكم المرة الجاية بإذن الله. هدخل بقى على الشات علشان اللي عنده أسئلة أنا معاكم. ها اللي عنده أسئلة، اللي عنده أسئلة، ما شاء الله كلكم فاهمين. الجهمية نفوا الصفات بالكلية، والمعتزلة أثبتوا بعض الصفات ونفوا بعضها. بصي عايز أقول لك حاجة، حاضر هقول لك تاني يا آية. بصي يا نجلاء، ممكن بعض الفرق اللي كفرت نفوا بعض الصفات والعياذ بالله شركا بالله، فهمتي؟ انت بتنفي الصفة ليه؟ يعني هقول لك حاجة زي الأشاعرة. الأشاعرة مثلا لما جم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا قال لك لا ما بينزلش ولا حاجة. ليه يا جماعة ما بينزلش؟ قال لك لا ربنا ما بينزلش ولا حاجة. أمال إيه؟ قال لك لا ده هو ربنا سبحانه وتعالى في مكانه، ما تقولوش ان هو بينزل، علشان انتوا لو قلت ان هو بينزل يبقى انتوا كده بتشبهوه بالبشر. الشخص ده ليه نفى النزول؟ خايف يشبه ربنا، يبقى هو عشان خايف عمل حاجة غلط فبقى اسمه فرقة ضالة، تمام كده؟ طيب هيجي واحد تاني هيقول لك لا نزول ايه اللي انتوا بتتكلموا عليه، ولا بينزل ولا بيطلع ولا بيتحرك. هنا بقى ايه ده؟ انا مش بنزه بقى، ده انا مش بنزه. طبعا ما المعتزله فرقه ضاله، المعتزله من الفرق الضاله يا ولاد، انتوا ما تعرفوش. مش احنا خدنا المعتزله والخوارج والاشاعره والمرجئه، ما كل دي فرق ضاله، بس مسلمين مسلمين عندهم ضلال في العقيد، تمام؟ طيب هنعيد حتة الجهمية. الجهمية لغوا الصفات علشان يلغوا وجود الله سبحانه وتعالى، يعني هو مش عايز ان ربنا يبقى موجود فبيلغي الصفات كي يلغي وجود الله سبحانه وتعالى. المعتزلة حاولوا ينزهوا ربنا فوقعوا في الضلال، يعني جم ينزهوا ربنا وقعوا في ايه؟ في الضلال، تمام؟ طيب حد عنده اي سؤال تاني؟ ما شاء الله كلكم فاهمين؟ طيب يا رب دايما.